الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب رياض الصالحين، والتي بعنوان باب الاستقامة. والاستقامة المراد بها الاستقامة على دين الله عز وجل وملازمة طاعته وعبادته وفعل أمره وترك نهيه، وألا يكون الإنسان ينحرف عن صراط الله المستقيم وشرعه القويم الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بلزومه. فالاستقامة تعني ذلك، تعني أن يداوم العبد ويلازم طاعة الله ولزوم شرع الله عز وجل. وقد أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة عددا من آيات القرآن الكريم وبعض الأحاديث أو حديثين من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الآيات فبدأها بقوله تعالى: فاستقم كما أمرت. وهذه الآية فيها الأمر بالاستقامة، وأن الاستقامة أيضا يجب أن تكون في ضوء أمر الله وشرعه، لا أن يمارس الإنسان أعمالا لا أصل لها في الشرع ولا دليل عليها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بل يلزم أن تكون الاستقامة وفق أمر الله سبحانه وتعالى ووفق شرعه الحكيم. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفي هذين الموضعين بيان لثمرة الاستقامة وعظيم أجر المستقيمين وما عده الله سبحانه وتعالى لهم من الأجور العظيمة والثواب الجزيل. فالموضع الأول من سورة فصلت فيه أن من يؤمن بالله ويستقيم على شرع الله تتنزل عليه الملائكة. قيل هذا التنزل عند الموت، وقيل في القبر، وقيل يوم الحشر. وقد ذكر الإمام بن كثير أن الآية تدل على ذلك كله، وهذا التنزل من الملائكة هو تنزل من ملائكة الرحمة بالبشارة لهذا الذي آمن واستقام، تبشره وتطمئنه قائلة له: لا تخاف ولا تحزن. لا تخاف أي مما أنت قادم عليه، ولا تحزن على ما أنت مفارقه، وأبشر بالجنة. وأبشروا بالجنة يبشرونه بأنه من أهل الجنة وأنه سيفوز بدخول الجنة، يبشر بذلك عند موته وفي قبره. قال: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي توليناكم بالتوفيق والتسديد والحفظ و الإنعام والإكرام، ولكم فيها أي الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، أي أن من يكرمه الله سبحانه وتعالى بدخولها له فيها من النعيم ما تشتهيه نفسه ويطلبه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك الآية التي تليها إن من سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أي أن المؤمن بالله المستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى لا خوف عليه ولا حزن، بل هو من أهل الجنة من الفائزين بثواب الله العظيم وأجره الكبير. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. وهذا الحديث يعد من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سفيان طلب من النبي قولا جامعا وصية جامعة لا يحتاج بعدها إلى سؤال أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، فأوصاه بكلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم، لكنهما جمعتا الخير كله. أما الإيمان بالله فهو الأصل الذي تبنى عليه الأعمال والأساس الذي يقوم عليه الدين، ولا يكفي في الإيمان بالله النطق باللسان والاعتقاد في القلب، بل يجب أن يصدق ذلك بالقيام بالأعمال الصالحة، وأن يلازم الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على شرع الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث جمع الدين كله، فقوله آمنت بالله فيه العقيدة، وقوله ثم استقم فيه الشريعة، ودين الله عقيدة وشريعة وعلم وعمل، فيجب على العبد أن يكون كذلك. وهذه حقيقة الاستقامة على شرع الله وعلى دين الله تبارك وتعالى، أن يكون العبد ملازما للإيمان ومجتهدا في تحقيقه، وملازما أيضا الاستقامة على شرع الله عز وجل. وينبغي أن نعلم في ضوء هذا الحديث العظيم أن نعلم أن الاستقامة حقيقتها لزوم دين الله تبارك وتعالى وسلوك صراطه المستقيم، وعدم الانحراف عنه ذات اليمين أو ذات الشمال، وهي تتعلق بالأعمال والأقوال والأحوال والنيات، بأن تكون لله وبالله وعلى أمر الله، لله إخلاصا وبالله استعانة وعلى أمره اتباعا والتزاما بشرع الله. فهذه أيها الأخوة الكرام حقيقة الاستقامة التي رتب عليها الثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة. وأصل الاستقامة استقامة القلب على أمر الله وخشيته من الله ومراقبته لله وحفظه لأوامر الله، فإذا استقام القلب على ذلك استقامت الجوارح، لأن القلب ملك الأعضاء، فإن استقام القلب استقامت، وإن اعوج القلب اعوجت، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، رواه مسلم. قال رحمه الله: والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله، وقالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. وبالله التوفيق. هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، هذا يبين لنا الاستقامة ما هي، وأن الاستقامة على درجتين إحداهما أعلى من الأخرى، والدرجة العالية في الاستقامة هي درجة السداد، وهي أن يكون العبد مصيبا للسنة وموافقا تماما الموافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام بالفرائض والواجبات والرغائب، فهذه درجة. والدرجة الثانية المقاربة، إن لم يتمكن يجتهد أن يكون قريبا ولا يبعد بنفسه عن خط الاستقامة وطريق الاستقامة، بل يجتهد في المقاربة. ويمكن أن يشبه هنا عندما يرمي الإنسان نبله إلى هدف معين، السداد هو أن يصيب الهدف بدقة، والمقاربة أن يكون حول الهدف. أما أن يعطي الإنسان الهدف ظهره ويتجه إلى جهة أخرى، هذا بعيد كل البعد عن الاستقامة. فإذا العبد مطلوب منه إما أن يكون على السداد، أو يقارب بمجاهدته لنفسه وجده واجتهاده. ثم ليعلم العبد أنه مهما كان في عمله وتقربه وعبادته لن ينجو من سخط الله، ولن يفوز بجنته بعمله مجردا. ولهذا قال واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، أي مهما كان العمل. ولهذا قال الصحابة قالوا ولا أنت يا رسول الله، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عبودية لله وعظمهم استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى ولزوم لشرعه، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا العمل مهما بلغ لا ينجو الإنسان بعمله، أي على وجه المقابلة، فالعمل مهما بلغ لا يكون سببا للنجاة أي على وجه المقابلة، بل عمل الإنسان لا يكون مكافئا لنعم الله عليه في هذه الحياة الدنيا، فكيف بالثواب العظيم الذي في الدار الآخرة. لكن العمل سبب، ولهذا قال الله في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب الأعمال. فالأعمال سبب لكنها ليست على وجه المقابلة والمعاوضة والمكافأة على قدر بحيث أنها مكافئة أو مقابلة لهذا العمل مهما بلغ العمل. قال واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهو حديث عظيم في هذا الباب، باب الاستقامة، به ختم المصنف رحمه الله تعالى. مما يستفاد من أن الاستقامة حسب الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن استطعت السداد فهذا أعظم ما يكون، فإن لم تستطع فقارب من السداد. وهذا أيضا يستفاد منه تفاوت أهل الإيمان، وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، بل هم فيه على مراتب. وأيضا يستفاد من الحديث أن الإنسان يجب أن يحذر من أن يعجب بنفسه مهما كان عمله ومهما كانت عبادته ومهما كانت طاعته، لا يعجب بعمله ولا يعجب بنفسه، وليحذر من التزكية لنفسه. وأيضا يستفاد من الحديث فضل الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم العلية وما كانوا عليه من مسارعة في الخير وحرص على الخير واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وحرصهم على أخذ العلم نقيا صافيا من الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين للاستقامة على طاعته واتباع شرعه ولزوم هدي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ورضاه في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.